بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن، وهو العوامل 100 لعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي رحمه الله. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه 100 عامل، وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، يكون المجموع 98 عاملا. والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. هذا من حسن التصنيف، هذا من حسن التصنيف. العامل هو الكلمة التي تؤثر في غيرها، هذا نسمى العامل. والمعمول هو الكلمة التي يقع عليها العمل، والحركة هي نفس العمل. عندنا عامل، معمول، عمل. إن محمدا مؤدب، فإن هنا عملت في محمد، عملت فيها في العامل، عملت فيها بنفس محمدا معمول، تأثرت بالعامل إن فوصبت، والحركة وهي النصب هذا العمل. العمل هو النصب نتيجة دخول إن محمدا. فلو حذفنا إن وأدخلنا كان، هيكون كان محمد. العمل هنا اختلف، فالمؤثر يسمى عاملا، والمتأثر هذا معمول، الحركة هي العمل. قال: العوامل السماعية. والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. هو قسم العوامل إلى لفظية ومعنوية، واللفظية سماعية وقياسية. فماذا باللفظية السماعية؟ وهي 91 عاملا، وتنقسم، وهي التنوع، على 13 نوعا. يعني يدخل 91 عاملا ضمن 13 نوعا. طيب، النوع الأول ما يتعلق بحروف تجر الاسم الواحد، هو حروف الجر. فالنوع الأول تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرف. طبعا 17 تتنوع على 13، هنا مبني على فتح الجزئين، فالعدد إذا رتب مع العشرة يبنى على فتح الجزئين. يعني ما تقولش مثلا تتنوع على 13 نوعا، على اعتبار ان 3 بعد على مجرورة، او وهي 17 تقول وهي 17 على اعتبار بانها خبر. لا، العدد المركب 17 13 14، وهكذا فتح الجزئين. فتقول الثلاثة هذه مبنية على الفتح في محل جر، هي اصلها ان تجر بعلى، فتقول هذه مبنية على الفتح في محل جر. تقول ايضا هي 17 تقول مبنية على الفتح في محل رفع، في محل رفع، لان اصلها ان ترفع، او لان حقيقتها ان ترفع، لكن منع من رفع هنا البناء على فتح الجزئين، على فتح الجزئين. فنوع حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا. وطبعا الجر يكون بالكسرة في الاسم المفرد وجمع التكسير. فتقول: نظرت الى محمد، نظرت إلى الرجال، نظرت إلى محمد. إعراب محمد إيه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسر. نظرت إلى الرجال كذلك اسم مجرور وعلامة جره الكسر. طيب جلست على الكراسي، هي الكسرة مقدرة، كسرة مقدرة. نظرت إلى مصطفى كذلك الكسرة مقدرة. نظرت إلى القاضي المقدرة. طيب ويجر الاسم بنائب إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما. أقول نظرت إلى الطالبين، فما إعراب الطالبين؟ إلى الطالبين يبقى ما اسم مجرور وعلامة جره الياء. انتبهوا يا اخواني، فتحوا الله كلامكم، ما تقولش بأن رأيته إلا أفهم نحو. بارك الله فيك. إلى الطالبين، ما إعراب الطالبين؟ إيه اسم وعلامة جره الياء، لأنه مثنى، لأنه مثنى. إلى الطالبين. طيب نظرت إلى المسلمين في المسجد، المسلمين هذا اسم مجرور وعلامة جره لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر إيه؟ سالم. طيب ويجر بالكسرة كذلك إذا كان جمع مؤنث سالما. أقول نظرت إلى الأخوات، يبقى الأخوات هذا مجرور وعلامة جره كسرة لأن جمع مؤنث سالم. طيب ويجر بفتحته إذا كان ممنوعا من الصرف. أقول نظرت إلى طلحة، إلى طلحة، طلحة بن عبيد الله. أتيت إلى عمر ابن الخطاب، إلى عمر، يبقى هذا مجرور ويجر الفتح لأنه ممنوع من الصرف. طلحة مجرور بفتح لأنه ممنوع من الصرف. ابن هذا صفة وصفة ضد الموصوف. طيب ليه ما قلتش عمر ابن الخطاب؟ نظرت إلى عمر ابن، لأن أصلها هنا مجرور، الأصل للجر يكون بالكسر فمعطوف على المحل، فيصف المحل وهو المجرور للجر، وإن كان الجر هنا بالفتحة فلا ينظر إلى العلامة إنما ينظر إلى المحل نفسه. واضح يا إخوان؟ إذا حروف الجر تجر ما بعدها، تجر ما بعدها بالكسرة إذا كان مغرما أجمع الأكسير أجمع الأكسير سالم أو كذا. طب تجر بالياء إذا كان مثنى أو جمع مركب أيضا إذا كان من الأسماء الخمسة أو الست. نعم. طيب جروه بالفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف وهكذا. انظر إلى الشيء عندك حتى تجري على ما عليه، لكن حروف التجر هذه تجر ما بعدها، حتى تجر ما بعدها، تجر ما بعدها. طيب نظرت إلى يكتب، ما يصلح هذا لأن الجر ما يدخل على الايه؟ على الأفعال. نعم. قال حروف التجر اسم واحد، النوع الأول حروف التجر الاسم الواحد فقط و17 حرفا، الباء. أحيانا الباء نظرت بمحمد، بمحمد يبقى بمحمد تجر مجرور. الباء من حروف الجر وله معان، الباء من حروف الجر وله معان. الأول للإلصاق، ومهم جدا أن أعرف معنى الحروف يا أخواني لأن لها تعلقا بالنصوص الشرعية كثيرا. نعم. يعني مثلا اي نعم زي الباء مثلا للتبعيد القول فبسبب رؤوسكم قول الباء للتبعيد ورد عليه بانه ايه بان الباء لا تاتي للتبعيد في لغه العرب يبقى رددنا بمعنى الباء رددنا بمعنى الايه الباء طيب قال اول الالصاق نحن رد في زيد التصق مروري بوضع يقف منه ايه زيد يبقى الباء للالصاق وفي ايضا رزقكم يبقى مسحته باليد حرم ملصقتها ايه للراس والثاني تاتي الباء للاستعانه نحو كتبت بالقلم اي استعنت بالكتابه بالقلم والثالث للمصاحبه نحو خرج زيد بعشيرته اي خرج زيد بعشيرته خرج زيد بعشيرته اي مصاحبا اياه اي معه وهذا للمقابلة نحو بعت هذا بهذا اي مقابل هذا اي قابلت هذا بهذا درهم بدرهمين اي مقابل درهمين طبعا هذا لا يجوز انما الدرهم بالدرهم والخامس للتعدية نحو ذهبت بزيد ذهبت بزيد اي اذهبته للتعدية نحو ذهبت بزيد اي اذهبته فهناك للتعديه لان اذهبته اي نعم مثل نحن ذهبت بزيد اي اذهبته دخول همزه هنا عده الفعل لكن ما ينفعش ذهبته اذا اردنا التعديه ندخل همزه اذهبته يبقى اذهبته جمله فعليه مكرمه الفعل وفعل المفعول اذهبته الوضع على الفعل والتاء مبنى على الضم في محل رفع فاعل ولا ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به طيب والسادس ها يبقى دي الشرح دي شرح للشارع بقى اللي عندك شرح الشارع والله الشرح هذا جيد لو انتوا اردتم ان احنا نقرأ من الشرح نفسه من شرح هذا العمراني معاكم كل النسخ من دي خلاص ممكن نقرأ منها ممكن نقرأ منها يعني اذا اردتم البسط نقرأ منها ما في مشكلة اللي تقسمطية خلاص بعد الدرس هذا ان شاء الله من الدرس القادم نقرأ بإذن الله منها قال الخامس تعدية نحو ذهبت بزيد اي ذهبته والسادس الظرفية نحو جلست بالمسجد اي جلست في المسجد جلست بالمسجد اي جلست في المسجد ففي هنا ظرفية فالباء هنا بمعنى الظرفية اي في المسجد بالمسجد اي في المسجد والسابع زائدة نحو هل زيد بقائم اي هل زيد قائم فزيد قائم مبتدا وخبر وهل دي طبعا حرف لام حلو من الاعراب وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا اي كفى الله شهيدا يبقى الباء هنا زائده والثامن طبعا احنا مر معنا رساله شيخ الاسلام في المسجد هنا ان ما في حرف زائد من جهه المعنى قد يكون من جهه الاعراب من جهه عند النحويين من جهه العربي يكون زائد لكن ليس زائده من جهه المعنى والثامن للتعديه او للتفديه نحو بابي وامي اي فداك ابي وامي هذه كلها معاني الايه معاني الباء تأتي الباء للإلصاق الباء للاستعانة الباء للمصاحبة للمقابلة للتعدية للظرفية زائدة للتفدية كل هذا من معاني الباء نعم قال الجرجاني رحمه الله والثاني من أي حروف الجر التي تجر الاسم الواحد قال والثاني من ولها معاني أيضا أحدها طبعا هذه المعاني هو ذكر كل المعاني لكن هناك معاني أخرى لهذه الأحرف والثاني من ولها معاني أيضا أحدها لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة يعني ابتداء السير من البصرة إلى الكوفة من هذا ابتداء الغاية أي منطلق سفري ابتداء سفري كان من البصرة، من البصرة ابتداء سفري مكانا، ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه، يعني أن تقول سرت من البصرة أي ابتدأت من البصرة، يعرف بوضع الابتداء مكانه. يعني إيه؟ يعني أن تضع كلمة الابتداء مكان سرت، فتقول الابتداء من البصرة إلى الكوفة. يبقى من الابتداء الغاية، غسلت يدي من المرفقين، من المرفقين يعني أتيت من المرفقين إلى أعلى، غسلت رجلي من الركبتين. نعم، ابتداء الغاية من إلى. والثاني لتبيين الجنس، من تأتي لتبيين الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وليست للتبعيض، لأن الأوثان ليس فيها جزء هو رجس وجزء ليس برجس، إنما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، المعنى أي الذي هو الأوثان. يبقى هنا لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وليس من هنا للتبعيض. أو خاتم من فضة، أو يقول خاتم من إيه؟ من فضة، يعني خاتم فضة، ويعرف بصحة وضع الذي مكانه. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، أو خاتم الذي هو فضة. إذن من الابتداء الغاية تعرف بوضع كلمة الابتداء مكان سرت، من التي هي لبيان الجنس تعرف بوضع الذي. نعم، طيب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من هنا هتكون لبيان الجنس ولا للتبعيض؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ها تابع ضع الذي كده، ولتكن منكم ها لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هنا منهم من فسرها بالتبعيد، ويكون هذا بالعلماء، فإنهم هم الذين يدعون الخير بالخير وبالعلم. ومنهم من قال هي لبيان الايه الجنس، والأمة كلها تكون دعاة على حسب الايه القدرة والاستطاعة، فالخطاب موجه إلى الأمة كلها. والثالث للتبعيد، يعني أن من للتبعيد، نحن شربت من الماء أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، ويعرف بصحة وضع البعض مكانه. شربت من الماء يعني شربت بعض الماء. ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير، ولتكن إيه بعض الأمة تدعو إلى الخير، على أنها بعض التبعيض. والرابع بمعنى فيه، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة. والخامس زائدة أيضا، نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد، ويعرف أنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي، فتقول ما جاءني من أحد يعني ما جاءني أحد، وهذه تأتي بعد النفي ما جاءني من أحد، دائما الزائدة هذه تأتي بعد الايه النفي، ما جاءني من أحد يعني ما جاءني أحد، ما جاءني من رسول يعني ما جاءني رسول، فمن تكون زائدة إذا جاءت بعد النفي، فتقول ما جاءني من أحد، يصح أن تحذفها ويكون المعنى مستقيما، ما جاءني من أحد يعني ما جاءني أحد. إذن من تطلق، إذن من معانيها أنها تأتي للتبعيض، تأتي من لتبيين الجنس، تأتي من لفداء الغاية، تأتي من بمعنى فيه، تأتي من زائدة. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من الصعيد. هنا من إيه؟ طبعيت يعني فرزاوا وجوهكم وايديكم ايه من بعض التراب. من الجنس اي نعم من الجنس ولا من بعض فمسحوا وجوهكم وايديكم منه منه يعني من الصعيد ايه لو فسرنا بانها تراب فلا وفسرنا انها للتبعيد يعني بعض التراب ليس كل التراب او الصعيد فسرناه بوجه الارض بوجه الارض فهي كل يعني مواجهك من الارض فايضا للتبعيد وفسرتها للتبعيد فلا باس اذ هي ايضا من جزء من الارض ليس كل الارض لكن من هنا للابتداء للإبتداء أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي مبتدئين المسح من الإيه من الأرض وعليه فلا يلزم التراب إنما مطلق الصعيد أي امسح من صعيد الأرض أي ما واجهك من الأرض سواء بقى في تراب ليس في تراب إنما تبتدئ المسح منه إنما لو قلت من بعض التراب يبقى يلزم التراب في في التيمم يلزم التراب في التيمم والصحيح أنه لا يلزم التراب في التيمم إنما لو مسحت من أي مكان من الصعيد ما واجهك من الأرض لو ضربت عليه أجزاء كذلك ويكون معنى من هنا للابتداء. طيب سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه جميع ما في السماوات والأرض منه من هنا للتبعيد ولا ماذا للابتداء يعني ابتداء خلقي من الله سبحانه وتعالى. إذا من تأتي لابتداء الغاية من تأتي للتبيين الجنسي من تأتي للتبعيض من تأتي بمعنى في من زائدة ومن طبعا بخلاف من من من إنما من تأتي بمعنى يا إخوان إنما من تكون اسم موصول معنى الذي من تكون استفهامية على حسب السياق من تكون شرطية على حسب السياق من يذاكر ينجح شرطية من جاءني بالأمس استفهامية أقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا هذه تكون موصولة بمعنى الذي يبقى هنا على حسب الإيه على حسب المعنى. طيب نكتفي بها يبقى إن شاء الله من الدرس القادم نقرأ في الشرح اللي هو المسمى بالتحفة المهدية.